السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فدائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك وتنور صحائفنا بذلك، وأجل من ذلك أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. وكذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. عليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل: هل كلام الموتى في المنام حقيقة؟ لا يلزم، ليس بحقيقة، الأموات ماتوا يعني، لكن هل تكون الرؤى الوعيدة في شنيم حق أو لا؟ لا يلزم ذلك. قد يتمثل الشيطان بصورة ميت من الميتين لإزعاج أهله أو لأهل الأخر. هل ثبتت أيام معينة في الحجامة؟ لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث في تثبيت يوم معين للحجامة. ومن ثم فإن الإمام أحمد رحمه الله كان يحتجم في أي يوم إذ هاج به الدم، حكما أمر زوجته بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي. هل تجب طاعته أم هي حرية شخصية؟ لا، تطيعه في هذا، تطيعه في هذا، لأنه لم يأمرها بالمعصية. حكم طلاق المسحورة حال تلبس الجني بها وهي مغيبة، الطلاق واقع لأن الطلاق بيد الرجل ليس بيد هذه المغيبة، طلاق واقع. ما حكم عمل عمرة بنية أن يرزقني الله تعالى الفهم عن الله ورسوله؟ اعتمر أدعو ربك بما شئت، أدعو ربك بما شئت. قد قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هل يجوز للأب توزيع الميراث لأولاده في حياته؟ يجوز، وننصح بأن تحفظ الأوراق مع شخص لأي طارئ يطرأ، والله أعلم. ما القول في اللعب بالنرد والدونة والكوتشينة؟ أقوال علماء في ذلك دائرة بين التحريم والكراهة، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالمدشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. هذا دليل على الكراهية. لكن وردت رواية: من لعب بالمد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من لعب بالمد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذه رواية معلولة بهذا اللفظ. ما الفرق بين الصدقة الجارية التي يفعلها الشخص لنفسه والتي تفعل له بعد الوفاة؟ ما أرى فارقا والله تعالى أعلم، إلا أنه قد يقال إن التي فعلها بنفسه في حال صحته أولى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يصدق بأفضل. قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، فهذا يبين أنه أفضل. جزاك الله خيرا يا هذا البخاري ومسلم رضا النور، جزاك الله خيرا يا شيخ رضا. ماذا أفعل عندما يطيل الإمام في قراءة الفاتحة؟ أنا كنت قد أكملتها. أقرأ سورة بعدها وهذا في الصلاة السرية كما واضح من السؤال. هل يجوز شراء بيت لفقير أن يستأجر له فقط؟ إذا كنت تسأل هل يجوز شراء بيت لفقير من أموال الزكاة، فقال القائلون بذلك من العلماء إنه من الصدقات لا بأس إذا كنت ستشتري من الصدقات. من شك في عدد التطليقات في جلسة واحدة؟ من شك في عدد التطليقات في جلسة كلها واحدة؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. حكم الصلاة مغمض العينين، الصلاة مغمض العينين تكره. ولم يثبت في أي حديث علمته أن النبي كان يغمض العينين في الصلاة، بل الروايات الصحيحة في أنه كان مفتح العينين. على سبيل المثال قوله رأيت الجنة والنار في عرض الجدار في صلاة الاستسقاء، عفوا في صلاة الكسوف. ولم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة الله أعلام، فبعد أن انتهى الصلاة قال لأصحابه اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجنية أبي جامع فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. أدن خطيبي بفك كربته، الله يفرج كرب خطيبك يا رب وكرب كل مسلم أو مسلمة. هل يجوز إخراج الزكاة موزعة على مدار العام إذا كانت مقدمة؟ لا بأس. أما إذا كانت في موعدها وأنت بعد ذلك تجدولها على مدار السنة لا يجوز إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة ملحة. لمست فتاة أن أعيد الوضوء، أخبر ابن عباس رضي الله عنهما القائل بأن قوله تعالى ولمستم النساء المراد بها الجماع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة تعترض واعتراض الجنازة، فإذا سجد فإذا رد النزب لغمزها فجمعت رجليها. ما الفائدة من إلقاء السلام عند دخول المقابر؟ الفائدة امتثال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اتباعه صلوات الله وسلامه عليه كل خير وبركة. ثم نساب بتسليمنا. هل أجهر في صلاة الفجر إن فاتتني؟ الأمر في ساعة، إذا كنت منفردا لك أن تجهر ولك أن تسير، إذا كنت إماما أجهر. هل تلزم إقامة الصلاة قبلها؟ لا تلزم إقامة الصلاة قبلها. يعني إقامة الصلاة ليست بواجبة، لأن النبي قال في شأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ما حكم من قطع الرحم نهائيا للضرر؟ هل يقطعه الله؟ من قطع الرحم نهائيا هل يقطعه الله؟ ما سبب القطيعة؟ هو يقول الضرر ضرر لا، لكن حاول أن تصل شيئا ما. كيف بارك الله فيك يا إبراهيم بن سيد. بحكم الدردشة مع الفتاة بقصد الزواج البيوت من أبوابها ولا ترضى هذا لأختك. حكم أخذ ما بين الحاجبين من شعر، أنزله كثير من العلماء منزلة النمص، قالوا الحاجب وما بين الحاجبين. حبك الله، نزول قطرات من البول على الملابس وأكون خارج المنزل ماذا أفعل؟ رش رشا على الملابس. رجل عمل سائق ويسافر اليومية، كيف يقضي ما عليه من صيام؟ يقضي الأجازة ويقضي، يقضي في يوم الأجازات. بسم الله. مع حكم تربية الكلب الحراسة لا بأس بذلك، مع حكم التحدث بين المخطوبين على الشاة في وجود محرم. التحدث على الشاة في وجود محرم مع المخطوبة للحاجة ودعت إلى ذلك ضرورة. صحة حديث فتح القسطنطينية ما زلت بصدد مراجعته. إذا كنت تعمل في القطاع الربا يا عبد الوهاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله أكل الربا وكتبه وموكله وشاهديه. حكم العمل المحاسب في البنك الأهلي. أجبنا زوجي حاجبيه كبيران لدرجة أنه يصل إلى تحت عينه، هل يجوز له قصه؟ نعم يجوز له قصه، إذا كان الحاجب سيسد ضرب البصر قص. كيف تحسب نفقة المطلقة المتعة للمطلقة؟ ليس هناك نص في ذلك إلا أن الله قال ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقا على المتقين. هل أداء الحج عن شخص ميت يسقط عن الميت الفريضة؟ نعم إن شاء الله يسقط. مات لكن إذا كان تركه عامدا بغير عذر أنه قادر على الحج يحاسب على ذلك. الله أعلم. بنسى عدد ركعات في الصلاة فما لا أجبني على الأقل وأسجد للسهو يتعوذ بالله مش طرجين. عبك الله يا جمال الدين، الرموش الاصطناعية تأخذ الحكم الوصلي والله أعلم فيما أعلمه، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. حديث من مات يوم الجمعة أمن فتنة القبر ضعيف. هل يجوز اشتراط اللباس الشرعي على من يتم التقدم لخطبتها؟ يعني طبعا انت ستكون مسؤولا عنها، مسؤولا عنها كلكم معها وكلكم مسؤول عن ضياته. يقول افتيت بان مستحل زنا وربا كافر هل مصيب او مخطئ؟ لا مصيب، مستحيل يعني يدخل يقول الزنا حلال يفهم. هل للمتبني أن يرث أمه بالتبني؟ لا يجوز، ليست بينه وبين التي تبنته أي صلة. حكم تأجيل شقتي للنصراني ذلك جائز مع الكراهة الشديدة. حكم الزوجة التي تسب الدين لزوجها، يا الله ما سمعنا عن هذا، ولا تعطي حقوقه، كيف يفعل معه إذا أراد أن يطلقها؟ يطلقها وإن استطاع أن يستنقذ منها أي شيء من المال استنقذ. وعلى المقتل قدره متاع بالمعروف حقا على المتقين. إيه المشكلة؟ السؤال على قدر الساعة كما أسلفنا، وسدد الله خطاك يديدا. حكم الإقامة في بلاد المشركين حكم الإقامة في بلاد المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من المسلم يعيش بين النوراني المشركين لا تتراءى نارهما، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإقامة في بلاد المشركين على الإجمال تكره، وعلى التفصيل إذا كانت أمور دينك لا تقام فيها يحرم. إذا كنت لا تستطيع إقامة دينك في بلاد المشركين يحرم عليك البقاء فيها. أما إذا كنت تستطيع إقامة أمور دينك، أعمل الأساسيات على الأقل، فيجوز البقاء فيها كما أسلفت مع الكراهة. هل يمكن إخراج زكاة المال بالتقسيط إذا لم تكن معك الأموال؟ أما ضر يعني الأموال الحاضرة فلا بأس بذلك. الأموال الفلوس حكم العقد على امرأة لا تصلي. إذا كانت جاحدة للصلاة لا يجوز العقد عليها، مقرة بالصلاة لكنها متكاسلة فالعقد على مكروه كراهية شديدة. هل يسمع الموتى زائرهم والدعاء لهم؟ لم يرد ذلك عن رسول الله عليه السلام إلا في قوله عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة: يا بجال، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتنادي جيافا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله له. أما بعد ذلك، بعد الدفن بمدد، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صنة الضائدة ولا مدبرين، وما أنت المسلم من في القبور، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هي حامل في الشهر الثاني وليس ترضع، بترضع ابنها الثاني هي وزوجها تخنقوا علشان الحمل. هي تسأل ممكن تأخذ برشام عشان البيبي ينزل ولا حرام؟ وهو وهي تقول إنها تعبانة صحية، يعني لا تأخذ البرشام، تتمم حملها. الله يبارك فيك. إن إذا كان هناك ضرر محقق عليها فلا ضرر ولا ضرار ما لم تنفخ الروح. الله أعلم بصفة الرب. يا أحمد بن خلف: لما ترضى الله يعني العبد توفيق العبد للطاعة من أعظم العلامات. هل الجن المسلم يمكن يحمي الإنسان من الجن الكافر؟ الله الذي يحمي من هؤلاء وأولئك. وحد الله أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هل تعتبر شكوى البنت بأمها من حماتها بنية تعلمها كيف تتصرف تعتبر غيبة؟ لا، الغيبة ذكر أخاك بما يكره، لكن استثنيت أمور من الغيبة. كما يقول العلماء: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحزن ومعرف. ستة أشياء. أنا وقعت يقول: وقع مع البنت اللي أزوجها قبل العقد، افتكر كبيرة أنت وهي، لكن عموما يجوز أن تتزوجها. استغفر الله من هذه الكبيرة. ما الطرق الشرعية لطلب الزواج للمرأة؟ تسأل عنها سؤالا جيدا وعن أهلها وتتقدم لوالدها كي تخطبها منهم. بعض من يعلم بجن المسلم واتركوها لأن من وجهة نظري منها لم تؤذي. كل هذا دجل وخرافات ولم يصنعه النبي وأصحابه. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولماذا هو ضعيف؟ لم يثبت عن رسول الله، لم يثبت السند حرك الله يرشق ما يرك. إذا ذكرت السند يا رمزي نبين لك سبب الضعف على طول الله إن شاء الله. زوجة تتقي الله في زوجها قدر استطاعته وقاسي في كلام لم تسمع منه كلمة شكر أو تقدير أو حتى تعبير عن اشتياق أو حتى مجاملة لما تكون بين عامة الناس زوجة عندما تضع تتوسل إليه أن يقول الحمد لله على سلامتك أما ذلك من أمور النفقة فغير مقصر مع العلم قمت في غربة منذ زواج 13 عام كلاهما يعني والدئمها زوجة هذا الزوج مخالف لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم بأهله خيركم خيركم بأهله ليس من الخيرية بمكان مثل هذا. هل يوجد رجل مبارك؟ نعم المبارك النفاع يا جمال. شو نقول نفاع؟ ينزل على الناس يساعد فقيرهم يعلم جاهلهم يصلح ذات بينهم هذا مبارك مبارك. وفي ناس عيادا بالله شو يفسد بين الناس يقطع الأرحام إلى غير ذلك. ذكر الأهل جزيرة من الجزر يدعون للحجاج بن يوسف السقف ويستغفرون لعمر بن عبد العزيز يقولون جزى الله الحجاج بن يوسف السقف خير وغفر الله لعمر بن عبد العزيز. لماذا هذا؟ قال عمر بن عبد العزيز رضي رحمه الله كان ينفي الأشرار فنفى إلى جزيرتنا زوجا شريرا أفسد ذات البيت. أما الحجاج كان ينفي الصالحين فنفى إلى بلادنا رجلا صالحا كان يعلمنا ويصلح ذات بيننا. سبحان الله من غم ذرة نافعة أحيانا. حكم الصلاة في الكلسون، الغالب أن الكلسون يكون ضيقا ويجسد العورة فالصلاة فيه مكروهة. نفس الكلسون الآن البناطيل الجنز التي يلبسها الفساق من الشباب والفاسقات من الفتيات نفس الشيء تجسد الدبر والقبل والإست والعزيزة ضيقة جدا يعني حجم الله مشترج. حكم عدم تأدية الصلاة في وقت الوجودين في الجامعة، إذا كنت تقصد أنك تتخلف عن أول وقت الصلاة الخطب يسير لك، إذا كنت تقصد أنك لا تصليها حتى يأخذ وقتها فتلك كبيرة من الكبائر والله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. إذا حياني النصرانيين بدعاية الإسلام السلام عليكم أنا أرد عليه بالسلام قل له عليكم كما بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. بحكم التقصير مع جراح إلا بالتليفون لعدم المفسدة، إذا كانت هناك مفسدة فالله لا يحب الفساد. العقيدة الطحاوية لا بأس بها على الإجمال. حكم لبس البناطيل للمرأة في البيت لا بأس في البيت وأعلى الله قدرك وأعزك يا جيهان. حكم الصلاة خلف إمام المتبع جائز، وقد قيل لعثمان بن عفان وهو محصور في الدار والناس في المسجد يومهم إمام بدعة يأتيه الناس ويقولون يا أمير المؤمنين إنك حيث ترى محصور في محصون في البيت محاصر ويوم الناس إمام فتنة يوم الناس إمام فتنة أن نصلي خلفه. قال الصلاة من خير أعمال الناس. التمايل رأس الإمام المستمر أثناء قراءة متفاعلة مع القرآن هل هذه الحركة الكثيرة المطلة للصلاة؟ لا لا تبطل الصلاة، ولكن ما رؤيت عن رسول الله كان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم وهكذا لم ترد عن رسول الله في هذه السنة. بسبب الذي لا يصلي وهو 19 عاما هذا أثيم أثيم ومجرم، لأن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا أنكم المصلين لقد توعد الله بالويل إذا ترك الصلاة حتى يأخذ وقتها أو آخر الصلاة حتى يأخذ وقتها فذلك بالتارك ومن ذلك أولى. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هم الذين يأخرون الصلاة حتى يأخذ وقتها فكيف بالذي لا يصلي من الأصل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه وجهه إلى رأس عمال وجهه فما ظنك بالنادي لا يصلي من الأصل؟ الله يوفقنا وإياك. هل يجوز أن أقول على الفطرة رحم على جدتي وضع صورتها؟ لازم أن تضع صورتها يا علاء. محمد الفاتح لا أدري مسلم هو عالم مسلم، أما بالتفصيل ما رأيت ولا عندنا علم يعني دائمهم بأنه كان يفعل كذا وكذا، ليست هناك أشياء مسندة. هل توجد غيبة للطب إذا كان يتضرر بالغيبة؟ لا تجوز. هذا الوقت المرأة بالجنانة طيلة اليوم مخافة المرض تتأمل سخن الماء، إذا استطعت أن تسخن وتغتسل سخنا تغتسلت، أما إذا عجزت وهناك ضرر محقق سيقع عليها فلا ضرر ولا ضرار. قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الرجل الذي عصى الله 40 سنة لا تثبت. امرأة عملت عملية فضح من الدم الذي لم نعم من الصلاة، لا، إلا إذا كان دم حيض فوق الحيض أحبك الله يا علي التونسي. هل صحيح بعض الرجال واجب التعدد في حقهم؟ الأمور النادرة، يعني إذا كانت عنده شهوة زائدة ويصرفها في الحرام فقد يجب عليه أن يتعفف، لكن أحوال نادرة. ما حكم العمل في شركات التأمين وضعها أسلم لدينك لأنها تثمر أموالها في الغالب في بنوك ربوية، والأعمال فيها مبنية على الغرر أيضا. حبك الله الذي أحببتنا فيه يا عبد الله مطر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلق زوجته ريادين منذ أكثر من عام دون إبلاغها، ذلك التزاوج من أجنبية، واستمر في معاشرتها. لا نعرف القضية كيف هي بالضبط، ماذا صنع صلاة كيف صلاة مغرب لا شجم وقصر جمع تأخير وصلاة المغرب صلى كما هو 3 ركعات، ولا شجم صلى ركعتين إذا كنت مسافرا ممكن أن صلى 4. أبو بالي استفتاح في الصلاة المستحب ليس بواجب. أحب أن تسميت بنات راما ويارا، ما أدري ما راما وما أدري ما يارا، ما رجعت الأسماء هذه تراجع في اللغة. هل يجوز دخول طفل تمثيل بعذاب جهنم والنار ليصلي؟ إذا كان يأخذ ذلك يخوف. أبو صلور إمام قيل عنه أنه يتعامل بالربا، قيل لا تبني على قيل، قيل وقال لا تبني على قيل. هل الجن المثل يتنبأ بالمستقبل ومنع الضرر عن أهل بيته؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أين يبعثون. يا عادل أصلح بينك وبين زوجتك وتكلم بطيب الكلام. مؤذن ومسجد يفرض عليه فعل بدعة قراءة القرآن الكريم نعم من درس أوقاف الشؤون الإسلامية، إذا كان مجبرا فلا إثم عليه، وإن كان غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه. إذا لحقت الإمام في الركعة الثالثة تكون بالنسبة لي الأولى، أقرأ الفاتحة فقط من الفاتحة والسورة الأمر واسع، إذا قرأت الفاتحة فقط لا بأس، وإذا قرأت سورة معها لا بأس أيضا، لأن قرأت سورة بعد الفاتحة لا تدريبة. هل يجب مد القفازين للمرأة؟ نعم اختاروا هذا الرأي القائل بالجملة، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. هل فعلا موجود عذاب في القبر؟ نعم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ولما تقوم الساعة أدخلوا آلة فرعون أشد العذاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر دوما من عذاب القبر، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا. حكم قطعة الابن لوالده للضرر ولقيام الأب بالسب والطرد مرارا لوجود زوجة أخرى. ابتعد عن موطن الفساد مع الإبقاء على الصلة، بارك الله فيك. إذا كنت مختارا يا عمر لا تشترك في التأمين، كفارة لنا العمل الصالح والاستغفار. لماذا يكون في اختلاف بين العلماء في صحة الحديث وضعفه؟ أردك إلى موقعنا على اليوتيوب ففيه تفصيل كامل لمثل ذلك، وفوق كل ذي علم عليم. وقد يكون هناك رأي ضعيف ويخفى أمره على بعض العلماء فيصح حديثه. هل يجوز تخصيص دعاء كله للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ ينوع، النبي عليه السلام كان ينوع نفسه. تعليق سورة الناس تطرد الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حكم من ترك صلاة السنة الفروض الخمسة وعاد بعد عام. ماذا نفعل إذا قبض العلم؟ القرآن والسنة. تلقى محامي أي بتوكيل غيابيا دون التلفظ وعاد بعد عام من السفر وهي لا تعلم أي شيء عن طلاق محصول تطبيقها، لأن التوقيع نفسه يقوم مقام التلفظ. يخاف دائما من أن يدخل عملية دي أو العزب. استمر في العمل الصالح ولا تلتفت كثيرا لمثل هذه الوساوس التي تفسد عليك عملك. صلاة الخاطب بالمخطوبة، المخطوبة امرأة أجنبية، إذا كانت في وسط نسوة أخريات وهي أمهن لا بأس، ما هي وحدها الفتنة قائمة. حديث من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحمده على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسن. حديث ضعيف جدا في سند راوي يقال له عمرو بن دينار كرمان للزبيري، وهو ضعيف جدا. وقد اختار بعض العلماء فظنه عمرو بن دينار المكي المشهور الثقة فصح الخبر، لكن التحرير أن عمرو بن دينار كرمان للزبير ولا صح هذا الحديث بحال. وصل الفجر نصف ساعة بعد الأذان. نعم فجر. سيارة لزميل بالقط من الصندوق الاجتماعي لا تعاون أنت في ذلك. كيف يتم التعامل مع الإخوة الذين يسيئون معاملة الأم؟ عليك بالنصح والتذكير والهجران إن احتاج الأمر إلى الهجران. وجزاك الله كل خير. هل هناك مدة لرؤية الأطفال بعد الطلاق؟ ليست هناك مدة محددة لذلك. ثم كانت عاملة وديعة بنك، هل يجوز أن أخرج أنا الفوائد عفوا من مالي الخاص؟ ممكن، يعني هي أخذت الربا وأنت تريد إنقاذها فأخرجت الربا أنت المالك الخاص لا بأس، لكن هي تبقى النية والسيئة ستحاسب عليها، لكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم. هي كانت مصرة على الربا. لا يجوز لك أن تشاهد أفلام السحرة، إن السمع والبصر والفؤاد كل إليك كان عنه مسؤولا. كيف أتجاوز عن النساء؟ سأل لهم عون أن يعين على العفو، سأل العون على أن يعينك على العفو. أريد أن أجمع أريد أن أجمع صلاة المغرب مع العشاء وقت صلاة العشاء جماعة. الآن صلاة المغرب وصلي أوراني لم تنسك قتلى إذا تريد أن بنا نصلي العشاء معه أربع ثم أخذ مفاتك باضطرار. بل شباب الشباب الله يرد شبابنا والشباب المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين إلى كتابه وسنة رسوله وإلى الحياء والفضيلة والعفاف. رجل ينتفئ من الصدقات لكن يتعامل بقيود الربا، وعرض عليه عمل متشارك فيه، هل تنصح به؟ غيره أفضل منه، يجب غيره أفضل منه. رغم تأخير صلاة العشاء لا بأس بتأخيرها ما لم تتجاوز ثلث الليل، وإن كان وقتها يمتد إلى الفجر لكن الوقت كما هي بعد ثلث الليل. هل يجوز لي أن أذهب لطبيب نصراني تخصص؟ أقول له حجر يذهب، أنت امرأة أم رجل؟ إذا كنت امرأة لا يخلو أن فيك الرجل. واضحت عن المسلم الأفضل صحة حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك، وتهي تقول اللهم إني أمة بنت عبدك بنت أمتك إلى آخره. أرى أن إسناده ضعف. الصورة المعلقة على الحظوة فيها من نظر طبيعية لا بأس بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن كنت صانعا ولا بد فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. هل يسأل الله عن ابني إذا أخذ مني بقوة سفر أوروبية أمي قالت إنها أتمت لكن هذا كان كذب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن في بيتي في بيت ملحدين أفعل كل شيء لكن يعود لا أستطيع. تكملة السؤال، سؤال مقطوع. صحة حديث أنت ومالك لأبيك معارضاته أقوى منه وأرى أن أسانيده لا تسلم من مقال. قال تعالى وليبوئ لكل واحد منهم السنة ثم ترك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نفسك عليك حقا وإن لذلك عليك حقا للحديث. هل يجوز أن أسمي ابنتي إني؟ الفرق بين الجن والشياطين، الجن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون. أنه كان رجال عفوا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما قلنا ولو إلى قوم مدينين قد يقمنا إن سمعنا كتابا أنزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه هذه إلى الحق ولا طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذلك قال تعالى في شأن الجن لما قالوا أن من المسلمون ومن القاصفون من الصالحون ومن دون ذلك كنا طريق قددا. أما إبليس وذريته فكلهم كفار أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين ماذا لا. بسم الله. حكم قيامة الطبيب البطني بعمليات التعقيم للكلاب لا بأس. صحة حديث عفوا حبك الله يا يوسف. صحة حديث الرجل الذي يصلي 60 عاما لا تقبل صلاته لا يصح. حكم الطفل المصري إذا مات وهو لم يبلغ عموما الله أعلم بما كانوا عاملين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. الحلق رأس الرضيع عند 40 يوما من السنة. هل حلق رأس الرضيع عند 40 يوما من السنة من السنة عفوا؟ لا، هو يوم السابع. هل يجوز إغماض صلاتي مع نزول قطرة بول مني في كل صلاة مع العلم أن الحمامات مقبولة في المسجد؟ هل يجوز إكمال صلاتي مع نزول قطرة بول مني في كل صلاة مع العلم أن الحمامات مقبولة في المسجد؟ لا يجوز أن تصلي وأنت غير طاهر، أنت لست متوضئ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة غير طهور. هل القطة اللي من ربها في البيت تبقى معايا في الجنة؟ اطمئن الله سبحانه وتعالى سيرضيك. اطمئن. رجل من أهل الجنة كان فلاح في الدنيا فاشتغل زرع، يا رب أريد أن أزرع. قال لو ألست فيما أنت فيه من كل الخيرات لكن لا أحب أن أزرع. فيزرع بمجرد ما يزرع النبات يطول ويحصد كل ذلك في يوم في لحظات. فالله سيرضيك. اطمئن اطمئن سيعطيك أفضل مما تريد. هل تجوز صلاة الوتر 3 ركعات بتشهد واحد؟ لا بأس، لا مانع. مسافر خارج مصر كيف أخذ الصلاة بين على الوجه المتيسر لك، على الوجه المتيسر لك كفارة الغيبة تتحلل ممن ظلمته واغتبته عجزت أكثر من الدعاء له، أن من استغفر الله من الفساد الذي قد كان منك وأصلح قدر استطاعتك، التيمم من الجنابة بمكان عملي، والصلاة بنفس الملابس، لو عندك في العمل ما لابد أن تغتسل، هل غلطت في القرآن في الصلاة عليه سجدتي سهو؟ لا، حديث رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعس وحده ناصح، سنده ضعيف، رجل عليه ديون ولا يملك إلا منزلا يأوي عياله، هل يبيعه لهذا الديون؟ لا يلزم، لا يلزم إنه سيجلس في الشارع ماذا يصنع، لكن كان ممكن يبيعه ويشتري منزلا أقل منه ويسدد بالفارق لا بأس. سألت زوجي هل تنمي بأمرك بيدك التفويض ميزة مع طرق قال لم أنه تفويضك أصلا لا يقع شيء. حكم استخدام الجمل شمين نبوء الزوال إسرائيل عم كذا كذا قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلى الله وما يشعرون أيان يبعثون. يعمل في بنها ومن القاهرة تقصر الصلاة، الأكثرون من العلم على أن بنها القاهرة لا تقصر فيها الصلاة، هذا رأي الأكثرين، وإن جوز مثل هذا وإن جوز القصر بعض العلماء كابن عمر ابن تيمية لهم رأيهم، لكن الأكثرون ليس هذا ليس هذا من القصر من سوء بنها أطول شيء منها، وأيضا عند جمهور العلماء لا تعد قصرا الصلاة بنها كم كيلو. هل يصيح أن أقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لأبي هل من بأن أبي ميت؟ قل يا الله اغفر لأبي في نظره كلها. يشعر بنذره عفوا قطرة من البول في منتصف الصلاة يخرج من الصلاة. صبغ الشعر باللون صبغ الشعر باللون الأسود المرأة المتزوجة والمنتقبة تختار قول بالجواز لزوجها أو في بيتها، بس الصورة يعني عفوا صبغ المرأة الشعر باللون الأسود، لا بأس أن تصبغ المرأة الشعر باللون الأسود لزوجها أو في بيتها. القول بالإعجاز الرقمي قول غلط لا نعلم له مستندا، لا نعلم له مستندا أبدا مستندا صريحا. ما حكم الصلاة خلف من يخطئ في القراءة؟ على قدر هذا الخطأ، إذا كان الخطأ يبدل الحلال حراما والحرام حلالا والجنة نارا والنار جنة لا تصلي خلفه، إذا لم أوقد أبنائي الصغار كل يوم في عليه إثم، صغار كما أمرهم هل بلغوا أو لم يبلغوا. هل تعطل حكم النفاق وقسوة القلب؟ الاستغفار رد المظالم إلى أهلها علاج النفاق، والالتزام بالعهود والمواثيق هل تعطي الزكاة لمدين مقترض قرض ربوي؟ إذا كانت دفعته الضرورة إلى الاقتراض جاهز، وإلا فلا، لا تعطيه إلا تساعد على الإثم والعدوان بعد ذلك. هل آدم عليه السلام نبي؟ قال نعم نبي مكلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قراءة سورة الفتحة من الكهف تنجي من عذاب القبر؟ لم يثبت هذا، إنما من قرأ العشر آيات من أوائل سورة الكهف وصلنا من الدجال. هذا من قرأ منها هل تسلم البنت البالغة على هل الإفرازات البهبلية تبطل الصلاة؟ أختار أن الإفرازات البهبلية ما لم تكن بولا أو منيا أو مديا لا تلزم بالوضوء، لأن إنما هي عبارة عن رشح، فأختار القول العلماء القليلة بعدم نقدها للوضوء. حكم استخدام زيت الطيب في الأكل، أسلفنا مرارا أنها ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أن المجربين لا قالوا إنها لا تسكر. هل تسلم البنت البالغة على أخوال أبيها وأعمامه؟ نعم، أخوال أبيها وأعمامه، عم أبيها، أنا بنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلنا. هذا ما يكون جمع تأخير المغرب والعشاء أليس بواجب أن صلاة مغرب؟ لا، الصلاتان مختلفتان، غفر الله لي ولك، ستخل. عندما عصى آدم ربه بأكل من الثمر هل كان معصوما؟ لا، ما كانش معصوم في هذا الباب، لأنه أكل، عصى آدم ربه فغوى، الناس مطلقون في ذلك. حكم أكل اللحوم في أوروبا إذا كان اسم الله قد ذكر عليها أو زكية التذكية شرعيا يهوديين أو نصرانيين فكل منها، أما إذا علمت أنها ذبحت على اسم المسيح أو على اسم عزير لا تأكل منها، أو أنها وقيد لا تأكل منها. صحة حديث عائشة أنست من رسول الله طيب نفس فقلت له ادعو الله لي، فلما دعا لها ضحكت فقال لا يسرك دعائي، لم يمر علي سنده. فجئنا بحثه، استلمنا شقة باسمنا وباعها زوجي لمشروع، وبعدها اشترينا شقة وكتبها باسمي. ما الحكم لا يوجد أولاد؟ هو لدفع فلوسها كاملة زكاة الكتابة الصورية فيشترك فيها الورثة عموما. قرأ سورة الملك قبل النوم، الحديث الوارد فيه أنها تنجي من عذاب القبر لا يصح، وفي زوجي وكان عليه دين لأختي وناس آخرون لأخي وأختي وناس آخرين قالوا مسامحين فيها، هل تسقط عليه إذا سامحوه؟ الحمد لله شكرون على ذلك، ما أداب المخطوب المخطوب وراء أجنبية بارك الله فيك. هل النقاب فريضة أم مستحب؟ أختار القول بأنه واجب، أختار القول بأن النقاب واجب. ما الفرق بين النبي والرسول؟ قيل في الفروق بين النبي والرسول، النبي الذي يتبع شريعة رسول قد سبق كالأنبياء بعد موسى عليه السلام كانوا تابعون لموسى، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا ربنا والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الله أعلم. حق مرة الكحل النساء خارج البيت فتنة تبتلي الناس. هذا جزء نسمي ابنتي أسينات، لا أعلم ما أسينات، ما على عندنا لها استخدام الملح بعكس عقارب الساعة في المس والسفر، هذا دجل. يعني يجيب ملح ورشه عقرب الساعة ماشي كده بس، هو يجيب ملح ورشه وعارف. كل دجل وخرافات. الناس ما دخلوا الحمد لله، الناس تنارت، خرج يا أخي من الظلمات. أن من واجب على الزوجة رعاية أم الزوج إلا أن يكون لها ماء، ليس واجبا مستحب، وشغلها قادمة أن ترعاها. كيف نغير عتبة البيت وقد غيرته؟ عندي 3 أطفال. ها؟ ها؟ تزوجت ثاني مرة وتشتم أطفالي وأنت أطفال من زوجتي الثانية، وهي نفس الشيء تقصر في الصلاة. يعني إذا كان بإمكانك أن تغير عتبة بابك وتأتي بامرأة صالحة لا بأس. التفصيل في موضوع عصمة أنبياء الله، الأنبياء معصومون عصمة تبليغ الشريعة، لكن هل قد يستهدون ويخطئون لتعليم مميم؟ قد يكون هذا. عبس وتولى أن جاءوا الأعمى لما تحلوا ما أحل الله لك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وقد صلى النبي على عبد الله بن أبي. قبل فدية من أسارى بدر، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، إلى غير ذلك. هل يأثم الشخص إذا دعا لميت مثلا عذبه الله، خاصة إذا كان هذا الميت جار جائر؟ عفوا ما يأثم، لكن دعا بالمغفرة أولى ما لم تكن له سنن سيئة سنها في الناس. هل تعليق صورة كرتونية تطرد الملائكة من المنزل؟ ما الكرتوني لا يطرد الملائكة من المنزل إن شاء الله. حديث علي لا تجلس بين النيام ولا تنام بين الجالسين إلى آخره، تالف ولا يصح. يعني إذا عمل في شركة تقترب من البنك وتأخذ أموال الناس، ما طبيعة عملك؟ بين لنا. حكم السهو في الصلاة، الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، إنما قال عن صلاتهم ساهون. اذكر السهو، ابن هلال قال له اذكر السهو. هل يتم الشخص إذا دعا لميت مسعى سبناك على هذا؟ نعم حقيقة مش فاهم الليلة علي في الاسم. حكم سفر المرأة بمفردها للعمل لا يجوز إلا للضرورة ومع رفقة الآمنة. حكم شهادة الأفلام الكرتونية للأطفال لا بأس بذلك، أنهم أطفال. يوم يكشف عن ساق بما فيها، في رواية يكشف ربنا عن ساقه وأبيد ويشد، إنما صدع ويكشف عن ساقه. فمن العلماء من قال في إثبات صلة الساق لله، ومنهم من قال وابن عباس أن المراد يكشف عن أمر عظيم. ما جزء الجزء صلاة فجحة شروق الشمس في المسجد، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يدي ما لم يعكس. ثم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في المصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، تحدث أصحابه في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. هل تناول الطعام ساخن من أكل السنة؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عن أكل الطعام حتى إذا بفوره. هل سب الله أو الدين يفسخ عقد النكاح وتحرم عليه زوجته إلا بتوبة وعقد جديد؟ لما أسمع الجواب النت فصل. هل سب الله أو الدين يفسخ عقد النكاح وتحرم عليه زوجته إلا بتوبة وعقد جديد؟ سب الله. إذا تاب لا يلزم عقد جديد بل ترجع إليه بالنكاح الأول. بارك الله فيك. ترجع إليه بعقد النكاح الأول. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم مولده؟ كل أسبوع يوم الاثنين كان يصوم يوم الاثنين ويقول بهذا يوم في ولد، ويقول أيضا الأعمال ترفع فيه. يا أمين أبا مالك، ما سؤالك؟ والله ما رأيت وتعمدت تركه. هل غسالة التوماتيك تطهر الملابس المتلجزة؟ طيب، لأن يأتي عليها ماء وفير. لا يسأل. أريد الزواج لكن ليس لدي المال الآن، ماذا أفعل؟ استعفف ولا استعفف الذين لا يجدون نكاح حتى يغنيهم الله من فضله. متى تتحجب البنت؟ كإلزام بعد البلوغ، كاستحباب إذا كانت تشتهى وتفتن. هل يجوز نحت وصناعة تماثيل بغرض الزينة؟ هل يجوز نحت وصناعة تماثيل بغرض الزينة؟ لا، ما يجوز. لا يجوز أن تصنع تماثيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويت ولا صورة إلا طمستها، أشد من صورة التمثال. الحدود تنفذ وسط حيك، فلماذا لم يعجب النبي برجم ناعج؟ السنة تنفع. ما سن التكليف؟ ليس هناك سن محدد للتكليف. بعضهم يقول 15 عاما، لكن ليس كل الناس يبلغون عند 15 عاما. ممكن واحد يبلغ عند 14 عاما 13 عاما، وممكن يتأخر بلغه 16 ونحو ذلك. حديث لا صلاة لحاذق لا يصح. أنتظر شيئا سيئا يحدث لي عندما أعصي الله؟ هذا النفس الشيطان أم محاسبة النفس؟ استغفر الله، استغفر الله واسأل الله يصفى عنك السوء ولا يؤخذك بسفهاتك. تجوز العقيقة البقر العادة الثلاثة من الذكور بنت، هذا الذي أختاره قياسا على لهم الأضاحي، ولأن أنا سأبقى عن بنيه بجزور. نعم، وقت انتهى. كيف أربي نفسي الأمارة بسوء؟ اسأل الله أن يحفظها لك، وابتعد عن مواطن الشبهات، وابتعد عن الحرام. هل واجب على المرء الحج بماله الخاص؟ إني حجيت مع والدي مرافق على نفقته، فإذا كنت حججت بعد البلوغ خلاص الحجة تمت، يعني اسقطت عنك. وإن كانت على نفقة الوالد، أما إن كنت حججت وأنت صغير فحج الصغير لا يجزي عن حجة الفريضة. اقتريت محلا تجاريا وفي رأس المال، من يدفع زكاة ذلك المال؟ من يدفع زكاة ذلك المال؟ اقتريت حد شاري وفي رأس المال، من يدفع زكاة رأس المال؟ صاحب المال يدفع زكاته، تأخذ من غنيهم فترد على فقرائهم، فرض الله يعلم زكاة في أموالهم. صاحب المال هو الذي نقل ابن المنذر الإجماع على أن الكافر لا يكون ولي للمسلم. قلت بالأمس بجواز ذلك، هو موافق، الولي النصراني موافق، فالحمد لله لها أن توكل وليا مسلما آخر. قلنا أنه لا منع أن يزوجها أبوها النصراني، لكن متى تسقط ولايته؟ تسقط الولاية إذا أعضل، تسقط الولاية إذا أعضل. لكن هو قال أنا موافق يا بنتي أنك تزوجها مسلم، فعقد لها وعقد لها رجل مسلم آخر، لا بأس بذلك. بهذا القدر استدعي سألن الله أن يجمعنا ويكون في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسبنا لك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.